بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. كان عمه أبو طالب قد توفي بعد الحصار بأشهر معدودة، قيل أنه توفي في شهر رجب، وقيل أنه توفي في أول شهر رمضان. وكان نصير النبي صلى الله عليه وسلم النصير الخارجي الذي يدافع عنه ويحوطه برعايته ويدفع عنه الأعداء، ولكنه مات على الشرك كما تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة وهو يحاول أن يقنع عمه أن يدخل الإسلام، مع أنه قريب جدا منه مقتنع، لكن الذي منعه من دخول الإسلام هو ذكره، قال: لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه هي التي جعلت أبا طالب لا يدخل في الإسلام ويموت على ملة عبد المطلب. وهذا يا إخوة موجود إلى هذا الزمن وإلى أن تقوم الساعة عند كثير من الناس. يعلم الحق، يعرف الحق، يتيقن من الحق، ومع ذلك لا يتبعه، والسبب نفس السبب، يخاف الملامة ويخاف السبة. ملامة وسبة دنيوية زائلة زائفة يقدمها على الملامة الحقيقية التي يواجهها في الآخر. فهذه موجودة يا إخوان، ينتبه الإنسان منها، ينتبه. ثم بعد وفاة أبي طالب قيل بشهرين، على القول أنه توفي في رجب، وقيل بثلاثة أيام توفيت خديجة رضي الله عنها، وكانت النصير الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد النبي صلى الله عليه وسلم النصير الخارجي والنصير الداخلي. والله سبحانه وتعالى ينصر عبده إذا اشتدت حاجة العبد إليه. يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. ولهذا إذا وصل الحال إلى أقصى درجة من الصعوبة واليأس جاء فرج الله. لما وصلت عند يعقوب عليه السلام إلى أعلى درجة قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. خديجة رضي الله عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها، وأخذ يثني عليها حتى في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم، قال: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها حين تخلى عني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرمت من غيرها. وجاءتها البشارة من جبريل أن يقرئها من ربها السلام، ويبشرها ببيت من قصب، من قصب يعني من لؤلؤ، ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثتين، حادثة موت عمه وموت زوجته، اشتد إذاء قومه له بشكل غير طبيعي، آذوه فضرب صلى الله عليه وسلم حتى أشرف على الهلاك، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه دفعهم عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ووضعوا التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى النقص، يدخل بيته والتراب على رأسه، وتبكي ابنته رضي الله عنها لما ترى هذا المنظر، يعني في منتهى الحقارة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي، فإن الله ناصر أبيك، سينصرني ربي، لا تخافي عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي وانتظروا سجوده مجموعة من قومه، انتظروا سجوده لأنه كان يطيل السجود عليه الصلاة والسلام، فانتظروا سجوده ثم أتوا بسل الجزور. سل الجزور قالوا إنها الأمعاء والأشياء التي المستقذرة من الجزور، الجزور اللي هو الإبل يعني الجمل أو الناقة، وقيل سل الجزور إنهم أخذوا ما يتولد عن الناقة من الرحم والمشيمة والأشياء التي المستهجنة هذه، سبحان الله، هذه الأقذار وهذه الأوساخ وضعوها على على على رأسه وعلى قفاه وهو ساجد بين يدي ربه. لذلك يا إخواني إذا وجد الإنسان إيذاء يتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف من مشى على وجه الأرض، أفضل من ظللته السماء، أشرف البريات صلى الله عليه وسلم أوذي بهذا الإيذاء وأكثر. عبد الله بن مسعود رأى هذا المشهد ونقله، لكن يقول ما استطعت أن يفعل شيء. ماذا يفعل عبد الله بن مسعود راعي عندهم؟ ماذا يفعل؟ هذلي ليس منهم، ماذا يصنع؟ يعني سيقتل، ما بيده شيء، يراه يتحسر لكن ليس بيده شيء. فتأتي فاطمة رضي الله عنها وتأخذ هذا السلة، وهي ما زالت صغيرة، وتأخذ هذا السلة ثم ترفع عن أبي حتى يقوم. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم يدعو عليهم دعاء عام فيه الهلكة، اللهم عليك بقريش، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم لأن خشية ورحمة التي وضعها الله في قلبه، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبه أن يدعو على قومه وكلهم يصاب، خص هؤلاء اللي أمامه، الذين أمامه، حتى قال الراوي إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم مباشرة، لعلهم يعتذرون، لعلهم يرجعون، لعلهم، لكنهم يضحكون. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عليهم مباشرة، انتظر، لأن الإنسان أحيانا يقدم على شيء ثم يندم عليه، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم هل سيندموا؟ لم يندموا، بل أخذوا يتضاحكون ويتغامزون. فدعا عليهم وحددهم بالأسماء، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وكل من عدهم، يقول عبد الله بن مسعود لأن حضر الواقع، كل الذي عدهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في قليب بدر. بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان بخمس سنوات، لا مستعجل الواحد يقول أنا أدعو ما استجاب الله دعوتي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم دعاهم استجاب عليه الصلاة والسلام، وحددهم بالأسماء وما ماتوا في نفس اللحظة. بعد خمس سنوات، نحو خمس سنوات في غزوة بدر، كل هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ورموا في قليب بدر، كل الذين عينهم بالأسماء، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط سلم من القتل، يعني سلم من القتل في المعركة وأخذ أسيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقتل الأسرى، لكن هذا أسير مختلف، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وإلقائه في القليب مع من قبله. وعقبة بن أبي معيط هو الذي وضع سل الجزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، هو الذي وضع بيده، بس دفعوه، هم دفعوه، لكن هو الذي فعل. لهذا يقول القائل، يقول ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن ما زلت في الرحم، وماتت الأم لما أنست بها ولم تكن حين ماتت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في غاية اليتم، وكان عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء بالأجم، تؤذى وترمى بأصناف العذاب فما رويت في ذوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم، أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم مضت إلى جنة الباري ورحمته وأسلمتك الجرح غير ملتئم. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما عانيت من لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم. ما أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحداث، واستمر في دعوته، واستمر ولم ييأس عليه الصلاة والسلام منه، وكان يوافي المواسم. يقول صاحب الرحيق المختوم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الرابعة من البعثة وهو يوافي المواسم، موسم الحج خصوصا وموسم العمرة، لكن موسم الحج يأتي الناس من كل الأصقاع يحجون، لكن فيه شركيات، وفي حتى بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحج الصحيح، لكن الحج ما توقف حتى في عهد الجاهلية وفي عهد الشرك كانوا يحجون ويأتون من قبائل مختلفة، من الشمال ومن الجنوب من الشرق ومن الغرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة من السنة الرابعة إلى السنة العاشرة إلى ما بعدها وهو يوافي الموسم ويأتي إلى القبائل في مخيماتها، كان نفس المخيمات، هذه القبيلة في المخيم الآن، وهذه القبيلة لها مخيم، وهذه القبيلة مخيم، وهكذا. فيأتي إليهم في مخيماتهم ويعرض عليهم الإسلام ويقول قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتجين لكم بها العجم ولكم عند الله الجنة. فكان يعدهم بنصر الدنيا والآخرة، لأن الناس في ذلك الزمن وفي غيره حتى في زمننا اليوم إذا ما يرى لدعوته أثر في الدنيا ما يتحمس. يعني سبحان الله تقول لواحد دعاءك هذا ثوابه الجنة أو ثوابه النجاة من هول ذلك اليوم، وتقول له أن دعاءك هذا يشفي ولدك، ولا يقول لك يعني يتشوف لهذا الوعد القريب ولا يتشوف لذلك الوعد العظيم. طبائع الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم ما يحصل لهم بهذه الكلمة في الدنيا والآخرة، تملكون العرب، كل العرب تخضع لكم، يذهب إلى القبيلة تريدون العرب كلها تخضع لكم والعجم يتبعونكم، عليكم بهذه الكلمة خذوها بحقها، ينصركم الله في الدنيا والآخرة. صحيح أن من يحملها سيتعب في البداية لأنها كلمة عظيمة، لكنه في النهاية له الرفعة وله السؤدد وله العلياء، ومن يتخلى عنها فإنه يسقط سقطة لا يقوم بعدها. ويذهب إلى بني عبد الله، كان يذهب إلى القبائل ويقول قد أحسن الله لكم الاسم، أنتم بني عبد الله، إحدى القبائل من قبائل الشمال، يا بني عبد الله قد أحسن الله اسم أبيكم. لكن قريش كانت تمنعهم، كانت تصفه بالساحر وكذا، ويفرق بين المرء وزوجه حتى يبتعدوا عنه فلا يسمعوا له. ويذهب إلى فلان من دومة الجندة، ويذهب إلى قبيلة الحضارمة اليمنية، ويذهب إلى كل القبائل، قبائل الأحساء، يعرض عليهم الإسلام، ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إليهم مهما بعدت ديارهم، لكن يريد قبيلة، قبيلة تحضن الدعوة ينطلق منها. لا يمكن أن تنطلق الدعوة بدون دولة تحويها وتحميها، لكنهم كانوا قديما القبائل بمثابة الدول اليوم، قبائل مستقلة مستفيضة، لهم دستورهم ولهم طريقتهم، فكان يريد قبيلة تأوي الدعوة تحوي الدعوة ينطلق منها. لما يمكن أن ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى أنحاء العالم في مكة، لم تعد مكة قابلة لها 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم وهم لا يزالون على مصابهم وعلى. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج بالدعوة، لأن حتى القبائل اللي كانت تأتي الموسم لم تكن تستجيب، حتى ولو أبدت يعني استحسانها لكنها لم تستجب. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فقط يعرض على القبائل، وإنما أيضا كان يعرض على الأفراد، لأنه ممكن فرد يغير قبيلة، وخصوصا يا إخوة القبائل الأشخاص المؤثرين. فيأتي على رجل اسمه سويد شاعر وصاحب مكانه ويعرض عليه الإسلام ويبين له حتى يسلب ذلك الرجل، لكنه لا يستطيع في قبيلته. ويأتي على رجل اسمه إياس ويسلم لكن لا يستطيع في قبيلته. يعني يأتي هكذا، يذهب للأشخاص ويذهب، لكن كل هذه المحاولات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الطائف، لأنها أقرب مكان لمكة. ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.